بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالثة، إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بينة لم يثبت اللعان وتعين الحد لأنه يكذب نفسه. المسألة الثالثة من أحكام اللعان، وهذه المسألة في مسألة التنازع. السلام ورحمة الله. بين الزوج والزوجة، فإذا الزوجة رفعت أمرها إلى الحاكم وأقامت الدعوى عليه، فادعت أن زوجها قذفها بالزنا أو أن زوجها قذفها بما يوجب اللعان وهو نفي الولد أو ما شابه ذلك، الزوج أنكر أمام القاضي أمام الحاكم بأني لم أقذفها بأي شيء، لم أتهمها، هي قالت له هو اتهمني. هنا القاعدة المعروفة، البينة على من ادعى، وبما أن الزوجة مدعية على الزوج فيجب عليها إقامة البينة. فإذا أقامت البينة على زوجها بأنه قذفها بما يوجب اللعان، هل يثبت اللعان أو لا يثبت؟ لم يثبت اللعان، ولكن هل يترتب حكم القذف؟ يعني هل يتعين الحد، إقامة الحد عليه؟ نعم، يتعين إقامة الحد عليه. لماذا؟ لأن البينة شهدت بأنه قذفها، فيتعين عليه إقامة الحد، شهادة. نعم. الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل من أحكام اللعان، إذا ادعت الزوجة، تدعي أنه أي الزوج قذفها بما يوجب اللعان، قذفها اتهمها بالزنا، فأنكر الزوج، أنكر أنه لم يقذف، أنا ما اتهمتها، يقول فأقامت البينة، المرأة أتت بالشهود العدول وشهدوا أنه قذفها، هذا قذف، هل يتحقق به اللعان؟ لا يتحقق به اللعان، لم يثبت اللعان، اللعان ما ثبت، وتعين الحد، يعني هنا يقام عليه الحد لأنه يكذب نفسه، هو أنكر القذف وشهدت البينة على أنه قذفها. نعم. الرابعة، المسألة الرابعة، إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا، يعني الرجل قذف زوجته واتهمها أنه شاهدها مع رجل يزنيان، يعني القذف بالزنا، قال أنا رأيتهما وهما يزنيان، هنا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه حدان، حد لأنه قذف زوجته، ها هو حد لأنه قذف رجل أجنبي، لكن بالنسبة إلى الحد التابع لقذف أو الناشئ من قذف الزوجة يمكن له إسقاطه بالعام. أما الرجل التهمة الرجل الأجنبي لا تسقط بالعام. حتى لو اعترفت لا تحد عنه. حتى ذاك شيء ثاني يعني. المسألة ثانية يعني. لابد من الذين. الرابع. إذا قذف امرأته رجل يقذف امرأته يتهمها برجله. على وجه نسبهما الرجل ينسب يعني الزوج ينسب الرجل الأجنبي مع زوجتي نسبهما في هذا الوجه إلى الزنا كان عليه حتى يقول أنا رأيتهما يزنيا. نعم كان عليه حدان على الزوج حدان. ها حد لماذا؟ حد لأنه قذف الزوجة. الحد الآخر لأنه قذف الرجل. وله إسقاط حق الزوجية أو حد الزوجة باللعان. يمكن أن يلاعن زوجته فيسقط عنه الحد حد قذف الزوجة. أما بالنسبة إلى الآخر لا الرجل الأجنبي لا يسقط باللعان. ولو كانت له بينة هنا إذا شهد الشهود على أنه شاهدوا هؤلاء يزنيان يسقط. أحسنت طبعا أربعة. ولو كانت له للزوج ها بينة سقط الحدان. أي حد القذف للزوجة وحد القذف للرجل الأجنبي. الخامس إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قبل الملاحظة وقذف زوجته قذفها بالزنا قبل اللعان فأقرت. هاي إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشيخ لزمها الحد إن أقرت أربعة يعني يقام عليها الحد فيما إذا أقرت على نفسها أربع مرات لأنه تقابل الشهادة أربع مرات أربع شهداء أقرت على نفسها نعم أربع مرات تقر على نفسها بالزنا نعم فيقام عليها الحد. فإذا لم تقر على نفسها وأقرت على نفسها مرة واحدة هل يترتب عليها حد؟ لا ترتب عليه حد لأنه هذه الجريمة إنما تثبت بأربعة بالإقرار أربعة. نعم هذه تذكرني بمسألة أطرحها أو بقصة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام من حكم أمير المؤمنين عليه السلام من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام. جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين فقالت يا أمير المؤمنين طهرني. قال مما من أي شيء طهر؟ قال زنيت ارتكبت جريمة الزنا. قال أنت خلية؟ قالت لا عندي زوج. زوجك حاضر؟ قالت بل زوجي حاضر لم يكن مسافرا. قال اذهب. لما ذهبت قال اللهم اشهد هذا اقرار واحد. فبعد فترة جاءت قالت يا امير المؤمنين طهرني. قال من؟ قالت زنوت انا زنيت. نفس الاسئلة سألها ثم قال لها أنت حامل؟ قالت نعم. قال اذهبي حتى تضعي حملك ثم أتي. فذهبت. لما ذهبت قال اللهم اشهد هذا إقرار ثاني. وضعت الحمل ثم جاءت قالت طهرني. قال من؟ نفس الأسئلة. شوف أمير المؤمنين مما قال الزنوت وأنت ألجأتني إلى أن أضع الحمل. قال هذا حمل هذا طفل فليتم رضاعة. طفل رضيع فليتم رضاعة. يعني بعد سنتين تعال. فذهب. ثم جاءت بعد سنتين. طبعا لما ذهبت قال اللهم اشهد هذه بعد سنتين. جاءت بعد سنتين. قالت طهرني. قال من قال الزنات. ونفس الأسئلة سأل. أراد أن يقول لها اذهبي. كان هناك المغيرة ابن شعبة. قال يا أمير المؤمنين هذه المرة الرابعة. قال ويحك أنا أعلم أنها الرابعة. ذاك ماذا يقول له؟ تريد أن تعطل الحج؟ شوف أمير المؤمنين رحمة يعني. المغيرة تريد أن قال لا يا عدو الله أنا لا أريد أن أقيم الحج لكن هذه تأتي واعترفت لا أحد يدعي عليها هي التي جاءت واعترفت ما في دعوة أنا أقيم عليها الحج حتى تقول أن أمير المؤمنين لا يقيم الحج يعني فأقام عليها الحج. أمير المؤمنين يقول يريد أن يقول لها اذهبي يعني في المرة الأخيرة اذهبي حتى يكبر الولد عمره سنتين حتى يكبر يعني يريد يعفيها عنه لأنه للإمام الحق. فقال هذه المقولة المغيرة بن شعبة لأن مسألة الإقرار أربع مرات هذا هو المقصود. نعم لزمها الحج إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج. ما هو سقط عن الزوج؟ يسقط حد القذف ويسقط حد القذف عن الزوج ولو أقرت مرة واحدة. هنا مرة يعني تقر مرة واحدة حتى لو أقرت مرة واحدة يسقط عنه. فإن كان هناك نسب لو فرضنا أنه بيناتهم طفل صار نسب طفل. فإن كان هناك نسب بين الزوج والزوجة ولد عندهم لم ينتفي هذا النسب إلا باللعان إذا لعن الزوج ينتفي حينئذ لأنه اللعان شو هو لنفي الولد أو للزنا لإسقاط الحد. وكان للزوج يعني الحق للزوج أن يلاعن بنفيه يلاعن زوجته حتى ينفي هذا النسب عنه. نعم لأن تصادق الزوجين كلا الزوجين اعترف بأنها هذه زانية لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب. النسب مثلا يعني إذا ليس كل ما ثبت الزنا ثبت نفي النسب لأنه قد تكون المرأة زانية ويكون ولد ابن زوجها وبالعكس. لأن تصادق يعني اعتراف كل منهما الاعتراف كلاهما اعترف بأنها زانية. المرأة الزوج يقول هذه زانية لأنه قذفها والزوجة أيضا تعترف تقول أنا زانية. فرض المسألة أنها اعترفت قبل اللعان اعترفت بالزنا قبل اللعان فمعناها أنه قد قذفها بالزنا اتهمها بالزنا وقبل أن يلاعن هي اعترفت بجريمتها هنا. نعم لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب إذ هو ثابت يعني النسب وإثبات الولد ثابت بالفراش قاعدة الفراش الولد للفراش والعاهر الحجر. وفي اللعان تردد. من شاء التردد؟ أولا أن اللعان يفترق عن الزنا. كيف؟ اللعان هو موضوع لماذا؟ لأي شيء موضوع؟ لنفي الولد. واللعان متى إنما يصح فيما إذا أراد أن يسقط الحد، يصح لأنه تابع لنفي الحد. هذا واحد. في مسألتنا ليس كذلك، هنا ما في هنا إسقاط الحد، لأنه لا يوجد. ماذا؟ لا يوجد حد. لماذا؟ لأنها اعترفت. لا يوجد حد لأنها اعترفت قبل الملاعنة، فلا يوجد حد. القول الوجه الثاني من وجوه التردد أنه لا تنافي بين الزنا وبين ثبوت النسب، كما قلت قبل قليل. ربما تكون الزوجة زانية، ربما تكون الزوجة زانية، لكن هل يعني أن ابنها ابن زنا؟ ربما يكون من زوجها يعني. فلا تنافي بين ثبوت النسب وبين ثبوت الزنا، ولا يوجد هناك تنافي. ربما تكون المرأة زانية ولا يكون الولد ولد زنا. نعم. ولهذا يقول وفي اللعان تردد. السادس، المسألة السادسة، إذا قذفها فاعترفت. هناك يقذفها بالزنا ثم تعترف، وبعد أن تعترف تنكر. هذه هنا تعترف بالزنا وبعد اعترافها بالزنا تنكر أنها اعترفت. نعم. فهو ماذا يفعل؟ يأتي بشاهدين يشهدان على أنها اعترفت. التفت، ها الزوج، هو قذفها اعترفت، ثم بعد ذلك أنكرت، بعد الاعتراف أنكرت، فجاء بشاهدين يشهدان على أنها اعترفت أمام الحاكم. ها هنا ماذا يترتب؟ شوف المسألة كيف. نعم. إذا قذفها الزوج، قذف زوجته فاعترفت، اعترفت بما قذفها به فأنكرت، بعد الاعتراف، ها بعدما اعترفت أنكرت أنها فعلت كذا، فأقام شاهدين، جاء بالبينة، فأقام شاهدين باعترافها بأنها اعترفت. البينة شهدت بأن هذه المرأة اعترفت بالزنا. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي، لا يقبل إلا أربعة. يعني لا يقبل هذا الاعتراف إلا إذا أربع مرات، الاعتراف أربع مرات إلا أربعة. أما شوف، لا لا يثبت، لا يثبت الزنا، لا يثبت ما قذفها به إلا إذا اعترفت هي أربع مرات، إقرار من قبلها، أو يأتي بأربعة شهود يشهدون على أنها زنت. لازم أربع شهداء يعني، عرفت؟ لازم أربع شهداء يشهدون. هي ما اعترفت فأنكرت فأقام البينة، هل يثبت عليها الزنا؟ لا يثبت عليها الزنا إلا إذا شهدوا عليها أربعة، أربع شهداء، أو هي تعترف، أو هي تقر بأربعة، أربع مرات. هذا هو الإقرار، لا يكفي فيه شهادة. نعم. نعم. أربع شهادة. نعم. لا يقبل إلا. طبعا هناك الآية، يعني استنادا إلى الآية، يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، يعني لا بد من أربع شهداء. نعم. إلا أربعة. ويجب الحد. هنا يقام عليه الحد. يقام عليه. لماذا؟ إذا لم يأتي بأربع شهداء هنا يقام عليه. لماذا؟ لأنه قذفها، لأنه قذفها أمام الحاكم، قذفها وقال هي اعترفت، وأتى بالشهود أنها اعترفت، فهنا ثبت عليه القذف. فإذا قذفها معناه يجب عليه الحد. نعم. على الزوج، لأنه ما جاء بأربع شهداء، هو جاء بشاهدين اعترف، قال شهدا بأنها اعترفت. أحسن، ويجب الحد. وفيه إشكال، هذا الحكم يقول فيه إشكال. ليش؟ يقول ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار، يعني الشهداء الذين يأتون ويشهدون هو شهادة بالإقرار عن ماذا؟ على أنها اعترفت، لا أنه شهادة بالزنا. اعتراف بالإقرار شهادة على الإقرار، والمفروض أن الزنا يحتاج إلى أربع شهادات، ما في هنا شهادة على الزنا، شهادة على الإقرار. نعم، ومن كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا. نعم. السابعة، المسألة السابعة، إذا قذفها فماتت قبل اللعان. هي ماتت، المسألة واضحة، قذفها بالزنا وماتت قبل أن يلاعن، سقط اللعان. ها؟ لا لا، إذا شلون قذفها قبل اللعان؟ ما هو القذف يكون قبل اللعان، ما هو عادي فماتت يعني. نعم، إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان، بشيء طبيعي. معناه شنو؟ معناه هي تبقى، لأنه لم ينقطع حبل الزوجية بينهما فيرثها الزوج. نعم، سقط اللعان وورثها الزوج، مسألة الحد شيء ثاني الآن يكون. ويقول وعليه الحد للوارث، يعني الحد يرثه الوارث، هذا فيما إذا قلنا أن الحد من الحقوق التي يرثها الوارث من الميت، باعتبار أن هذه المرأة قبل اللعان يثبت في حق زوجها الحد أم لا، حد القذف ثابت أم لا، فحد القذف من حقوقها. هذا بما أنها ماتت قبل أن يلعن، قلنا هذا الحد متى يسقط؟ الحد يسقط باللعان. بما أن الزوج لم يلعن وماتت هذه المرأة، فوريثها ماذا يرث؟ يرث منها الأموال ويرث منها الحقوق، حق الشفعة مثلا، حق الشفعة ينتقل. اسمع حسن، نعم هذا للوارث الآن بدون تقييد بالمرأة أو ذكر، وارث على الزوج. طبعا لأنه قذفها، يمكن صحيح، متى صحيح يكون قذفها؟ لا يسقط عنهم، وهذه مسألة القذف، نحن قلنا لا يسقط حد القذف إلا باللعان. هو قذفها، هو اتهمها. نعم، إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان. ليش؟ لأنه من أين الملاعنة تصير؟ الملاعنة مع الزوجة، الزوجة ماتت. وورثها الزوج، زوجها يرثها. لماذا؟ لأنه لم تنفصم عرض الزوجية، لم يقع اللعان. نعم، وعليه الحد، الحد ثابت على الزوج، الحد لماذا؟ للوارث. الوارث الذي يرث الزوجة، ابنها يجوز، أخوها يجوز، أبوها الذي يرث الزوجة. وعليه على الزوج، يعني يجب على الزوج إقامة الحد، يقام عليه الحد للوارث. ليش؟ لا، هو مو زوج ما يرث زوجته بهذا الحد، مو زوج يرثها، ما هي أكو واحد إلى عن نفسه، ما في واحد إلى عن نفسه، برا أبوها أمها. من ناحية الأموال مو من ناحية الحقوق، يرثها كيف يرثها؟ إن كان لها ولد فربع ما تركت، هذا إرث الزوجة معلوم يعني. من ناحية الأموال، من ناحية ما تتركه من الأموال، ورثة الأموال. أما مسألة الحقوق، مسألة حقوقها ترجع إلى أولى الناس بها. نعم، وعليه الحد للوارث ولو أراد دفع الحد. الآن الزوج يريد إسقاط الحد عن نفسه، مو يرثه الوارث، ولو أراد دفع الحد، الزوج يريد دفع الحد وإسقاط الحد باللعان جاز. يبدأ معنا كيف؟ لا، مع الوارث يأتي فيلاعن الوارث. يلاعن زوجتي كانت كذا، مو هذا ما يقول لك انت ثاني شو خاصه، خاصه اذا كان ذكر شو ما له علاقه يعني. بس هذا يقوم مقام مقام الميت، الوارث يقوم مقام الميت، فكانما بالوكاله يكون. نعم. ولو اراد اي الزوج دفع الحد واسقاط الحد باللعان جاز. وفي روايه ابي بصير، هذه روايه عن الامام الصادق عليه السلام، هكذا يقول: إن قام رجل من أهلها فلاعنه، لاعن الزوج فلاعنه فلا ميراث له، بمعنى أن الزوج خلص باللعان لا يرث من زوجته الميتة، فلا يرث فلا يرث من زوجته. الزوج إذا لاعن، إذا لاعن الوريث أو الوارث فمعناها أن الزوج تنقطع علاقته مع زوجته فلا يرثها. نعم نعم. إن قام رجل، اسمع، من أهلها، من أهل الزوجة التي ماتت، فلاعنه الزوج، لاعن ذلك الرجل فلا ميراث له، فلا ميراث للزوج، وإلا أخذ الميراث. يعني إذا ما لاعنه الزوج يستحق الميراث، الزوج يستحق الإرث من زوجته. وإليه إلى هذا القول ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف، والأصل أن الميراث يثبت بالموت، أن الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، متى؟ بالموت. فلا يسقط باللعان المتعقب، فلا يسقط باللعان المتعقب للموت. نعم، هذا هو الأصل. الثامنة: إذا قذفها ولم يلاعن زوجها، قذف زوجته، زوج يقذف زوجته ويتهمها لكنه لم يلاعن فحد، بما أنه لم يلاعن، ما قلنا نحن إذا لم يلاعن يثبت عليه الحد أم لا؟ يثبت عليه الحد. هنا لم يلاعن، ثبت عليه الحد فأقيم عليه الحد، ثم قذفها مرة ثانية، أقيم عليه الحد، ثم قذفها به، قذف بما قذفها به أولا، قيل لا حد، يعني يسقط عنه الحد، هذا قول آخر. وقيل يحد، يعني يجب إقامة الحد عليه مرة ثانية تمسكا بحصول الموجب. الموجب للحد ما هو؟ هو القذف، تمسكا بحصول الموجب، لأنه قذفها مرة ثانية. نعم، هذا قولان: أقيم عليه الحد، قذف مرة ثانية. قول بأنه قيل، كلاهما يقول، هذا القولان للشيخ الطوسي، كلاهما ذكرهما الشيخ الطوسي. القول الأول أنه لا حد عليه، خلص أنه حد أولا فيكتفى ويستتاب الحد الأول. والقول الثاني لا، أنه يحد. لماذا؟ لأنه الموجب للحد ما هو؟ هو القذف، والقذف قد حصل مرة ثانية. أي قذفها؟ لا، قبل الحد. أي نعم نعم. وقيل يحد تمسكا بحصول الموجب، وهو الأشبه، هذا الأشبه بأصول المذهب. وكذا الخلاف هنا، هل يحد مرة ثانية أو لا يحد مرة ثانية، الخلاف بين الفقهاء قصده. وكذلك وكذا الخلاف فيما لو تلاعن ثم قذفها به، يعني قذفها أولا ثبت عليه الحد، انتبه المسألة هكذا، فرض المسألة، قذفها أولا ثم لاعنها سقط عنه الحد، مو هكذا؟ ثم بعد الملاعنة الحاصلة من الطرفين قذفها مرة ثانية، هل يحاد أو يسقط عنه الحد؟ نفس الكلام، قيل يحاد لحصول الموجب للحد، لماذا؟ وهو القذف، لأنه قذفها مرة ثانية. وقيل لا يحاد لأنه حد من أسقط باللعان، أسقط الحاد، كرر القذف بعد الملاعنة، لأنه من لما تلاعنا بانت منه. انتهت الزوجية فيما بينهما، لم تبقى زوجته. وكذا الخلاف، الخلاف بينهم يعني بين الفقهاء فيما لو تلاعن كل من الزوجين ثم قذفها، قذفها به اولا، وهنا اي قذفها مرة ثانية، وهنا سقوط الحد اظهر. ليش؟ لانه انفصمت عرى الزوجية فيما بينهما فيسقط عنه الحد لو قذفها مرة ثانية بعد الملاعنة، انفصمت عرى الزوجية. ولو قذفها به الأجنبي، قذفها بالزنا يعني الأجنبي، هنا رجل أجنبي قال يعني بعد الملاعنة، ها انتبه، تمت الملاعنة بينها وبين زوجها، تمت الملاعنة انتفى الولد، انفصمت عرى الزوجية فيما بينهما، جاء رجل أجنبي وقذفها بالزنا، قذف هذه المرأة بالزنا، اتهمها بالزنا. نعم، ولو قذفها به الأجنبي، يعني متى قذفها؟ بعدما تمت الملاعنة بينها وبين زوجها قذفها. نعم، حد هذا الأجنبي، يعني أقيم عليه حد. لماذا قذف؟ لأنه قذف امرأة غافلة. حد. ولو قذفها أي الأجنبي فأقرت، ها انتبه، الأجنبي يقذفها، شوف بعد الملاعنة، انتبه، نفس المسألة، بعد الملاعنة بينها وبين زوجها قذفها أجنبي، بعد الملاعنة، نفس الفرق نأخذ، بعد الملاعنة بينها وبين زوجها قذفها الأجنبي، ها، وبعد أن قذفها اعترفت، قال الصحيح هي اعترفت فأقرت، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي مرة ثانية، كيف شلون؟ إما يقذفها الزوج وإما يقذفها الأجنبي، يعني بعد الاعتراف فلا حد على من؟ فلا حد على الأجنبي ولا حد على الزوج. لماذا؟ لأنها اعترفت أقرت، فلا حد. نعم. ولو قذفها ولا عنا فنكلت، يعني رجعت، الآن قذفها الزوج، الزوج، ها أحسن، لا، قذفها الزوج وحصلت الملاعنة بينهما، وفي وبعد الملاعنة نكلت، رجعت، رجعت عن قولها، معناه لما رجعت عن قولها معناه ماذا؟ معناه أنها اعترفت بجريمتها، أقرت، اعترفت، نعم، ملاعنة فنكلت، ثم قذفها الأجنبي. قال الشيخ الطوسي لا حد، لا حد على من؟ لا حد على الأجنبي. لماذا؟ لأنها لما نكلت عن شهادتها، لما نكلت ورجعت عن شهادتها، كان هذا بمنزلة البينة بأنها أقرت بالزنا، فلذلك لا يحد هذا الأجنبي. ولو قيل يحد كان حسنا. ليش كان حسنا؟ هذا الأجنبي لأنه قذف، وعموم الأدلة تشمله، عموم الأدلة الذين يرمون المحصنات، المؤمنات المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهادة، هذا فهنا يحد. نعم. التاسع، لو شهد أربعة والزوج أحده، الآن أربع شهود، مو الزنا كم يثبت؟ بأربع شهود، جريمة الزنا تثبت بأربع شهود، أربع شهود، لكن ثلاثة منهم أجانب وواحد منهم الزوج، أربعة من بينهم الزوج، أربع شهداء الآن، فهل يصحنا، هل يتم نصاب الشهادة أو لا يتم؟ هنا في هذه المسألة روايتان، يعني الحكم تابع لرواية، تابع للنص، احدى روايتين تنص على ان المرأة ترجم. ليش؟ لتمامية نصاب الشهادة، لان الشهادة اربعة، والشهادة اربع شهداء مطلق، سواء كان الزوج منهم او لم يكن منهم، ما نصت الآية على انه الزوج منهم، هذا واحد، هاي احدى روايتين. أما الرواية الثانية لا، الرواية بما أن الشهود هنا نصاب الشهادة لا يتم، وإذا لا يتم نصاب الشهادة معناه كم واحد صار الشهداء؟ صار ثلاثة، لأن الزوج لا صار ثلاثة. إذا كان ثلاثة هؤلاء ثلاثة يحدون حد القذف، كل واحد منهم يحد حد القذف. فهنا روايتان، الرواية الأولى رواية نعيم أو نعيم ابن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله عن أربعة شهداء شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، يقول الإمام تجوز شهادته. هذه الرواية الأولى. ورواية ثانية رواية زرارة عن أحدهما، يعني عن الباقر أو عن الصادق عليهم السلام، قال يلاعن، يعني الزوج، الزوج يلاعن ويجلد الآخرون، يعني شهداء الباقين، الباقون يجلدون. يجلدون لماذا؟ حد القذف اللي هو 80 جلد. نعم. والزوج عفوا التاسع لو شهد أربعة، يعني شهد على المرأة أربع شهداء والزوج أحدهم، من ضمن الشهود الزوج. فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة. ترجم المرأة لماذا؟ لثبوت جريمة الزنا وتمامية نصاب الشهادة. الشهادة أربعة، هنا النصاب تام، ترجم المرأة. والأخرى الرواية الأخرى يحد الشهود، أي شهود؟ شهود الثلاثة ما تبقى ثلاثة. أما بالنسبة إلى الزوج ويلاعن الزوج، الزوج لابد حتى يسقط عنه الحد حد القذف لابد له من الملاعن ويلاعن الزوج. ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط، يعني بعض الشرائط ما هي؟ شرائط إثبات الزنا تام، لابد أن يتم أربع شهادات، لابد أن يأتي بأربع شهداء، الزوج يأتي بأربع شهداء لا أنه أحد الشهداء، فهنا نصاب الشهادة غير تام، لذلك يجلد هؤلاء الشهداء. مثل جريمة الزنا، زنا المغيرة مع أم جميل، هذه التي يذكرها الرواية التي يذكرها المغيرة بن جعبة، الأعور الزاني، أم جميل، لا لا لا، امرأة من أهل البصرة اسمها أم جميل، شهد عليه أربع، لكن أحدهم قال رأيته، وهو زياد ابن أبيه. زياد ابن أبيه هو أخ ل لا لا لا اسمع لا خليني أكمل. أخو أبي بكرة، هذا أبو بكرة من الصحابة، أخوه من أمه، أخوه من أمه، هذول أخوة، أبو بكرة نفيع وأخوه الثاني نافع، وزياد، هؤلاء أخوة، ثلاثة أخوة من أم واحدة، وشخص آخر هاي في البصرة، المسألة جرت في البصرة، فشاهدوا المغيرة مع أم جميل، امرأة كان يوميا الظهر يخرج إليها كما رواه الأصفهاني في كتابه الأغاني أبو فرج الأصفهاني. أنا رأيت يعني وكتبته أيضا هذه الرواية، يقول كان يخرج يوميا، هؤلاء ينظرون إليه، كان أميرا على البصرة المغيرة، فيقال له إلى أين يا أمير؟ يقول أزور، أذهب إلى الزيارة يعني أزور، فيقال له يا أمير أنت أمير والأمير يزار ولا يزور، كأمير كيف يوميا خارج؟ فهذول بيتهم بالقرب من بيت أم جميل، يعني بيتهم مطل، بيت أبي بكر مطل على بيت أم جميل. فهناك فجأة قام أبو بكر إلى الكوة يعني نافذة، فرآه مع أم جميل بذلك الموضع، فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب. طبعا قال أبو بكر قال تعالوا اثبتوا يرحمكم الله إن الله وإن إليه راجعون. رفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب فجاء وأشهدهم. جاء أبو بكر فشهد قال رأيته في كذا وكذا، رأيته يدخل كمية المقحلة. هذا واحد قال ذهب ربعك. جاء الثاني قال أنا أثبت كما أثبت صاحبي، قال ذهب نصفك يا مغيرة. جاء الثالث أيضا فشهد قال ذهب لم يبقى منك إلا ربع يا مغيرة، بقي من زياد. فأوحى إليه عمر قال إني أرى رجلا، يعني ألقاها في ذهنه ذاك فهمها، إني أرى رجلا يكره أن يقام الحد على صحابة رسول الله. فقال كيف ماذا رأيت؟ قال رأيتم في مكان سوء قبيح، وإني لأنظر إلى آثار الجدر بين فخذيها، وإني لأرى أسمع حفيزا عاليا ونفسا شديدا. قال بعد هل رأيته يدخل كالميل في المكحلة؟ قال لا. قال الله أكبر، لقد جرى عنك الحد، خذوهم فجلدوهم. فجلدوهم أعنى الكلام هذا، شايف شلون؟ نعم نفس الكلام هنا. نعم وهو حسن نزل رد الشهادة على اختلاف بعض الشرائط أو شق الزوج بالقذف، وهو حسن يعني من باب الجمع بين روايتين هنا. العاشرة إذا أخلى أحدهما أحد الزوجين، ها إذا أخلى أحدهما أحد الزوجين بشيء من ألفاظ اللعان. نحن قلنا اللعان له ألفاظ مخصوصة، فإذا أخلى بواحدة من هذه الألفاظ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح حكم هذا اللعان. نعم النطق باللفظ لم يصح، ولو حكم به، يعني حتى لو فرضنا أن الحاكم حكم بهذا اللعان ولو حكم به حاكم لم ينفذ حكم الحاكم. لماذا؟ خطأ لا ينفذ. الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، فرقة اللعان فسخن لمن؟ فسخن للنكاح، لعقد النكاح. يعني لما يقع اللعان بين الزوجين تنفسخ عقد النكاح بينهما، ينفسخ عقد النكاح، يعني مثل ما باقي الأسباب الموجبة للعن الموجبة للفسخ، اللعان أحد الأسباب الموجبة. لا مثل ماذا؟ القرن، الجذام، البراس، الجنون، هذه الأسباب الموجبة لفسخ العقد. فاللعان أحد الأسباب الموجبة للفسخ، فإذا وقع اللعان بين الزوجين ينفسخ عقد النكاح، لأنه طلاق وإنما هو فسخ لعقد النكاح. نعم وليس طلاقا، شايف؟ ليس طلاقا، يعني هذه اللعان ليس طلاقا. أحسن، لا هو من أسباب الموجبة للفسخ، أسباب الموجبة للفسخ. أدري هذا، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله انتهينا ونأخذ من كتاب الإقراط، لأنه نترك كتاب العتق وكتاب التدبير ونقل كتاب الإقراط، يعني نترك العتق ونترك التدبير ونترك المكاتبة وما شابه ذلك، ونأخذ كتاب الإقرار رقمه إلى 309، يعني 309 عندي الصفحة 309 حسب هذا الكتاب عندي، حتى ننتهي إن شاء الله.